قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، أي مصير من ابن عمر أنه يسوي بين السفر والحضر فيجعل مؤذنين يؤذنان، أو هو نفسه يؤذن للصبح في السفر أذانين الأول والثاني، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن في سفره أذانين في الصبح، وإنما هذا في الحضر. وأما في السفر فليس من السنة أن يؤذن مؤذنان في السفر، أذان أول وأذان ثاني، وهذا هو مذهب البخاري، وأشار إلى ما اختاره رحمه الله بحديث مالك بن الحويرث: باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد فلا زيادة. هذا حكم السفر بالنسبة للفجر، فليس فيه مؤذنان يؤذنان، وإنما يؤذن مؤذن واحد فحسب. هذه السنة في السفر، وحديث مالك بن حويرث يدل على ذلك: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، ثم قال: فليؤذن لكم أحدكم واحد فقط، أنتم في سفر يؤذن واحد في السفر لا زيادة. وأما الحضر فإن الفجر يؤذن فيه مؤذنان. فهذا هو مراد البخاري رحمه الله من هذا الباب وحديث مالك رضي الله تعالى عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه بما ذكر أنه يؤذن أحدهم. فهذا فيه دليل على أن المسافرين لا يشرع لهم تكرار الأذان وإعادته في الفجر ولا في غيره، يكفي مرة واحدة في الفجر ولا يحتاج إلى تكرار الأذان في الفجر. فهذه سنة السفر في الفجر، وهذا الذي أظن عليه الناس إذا سافر يؤذن مؤذن واحد، فإذا لم يكن هذا العمل عندنا فهذا هو الصواب، أننا إذا أردنا أن نصلي الفجر فلا نجعل مؤذنين يؤذنان بل واحد يكفي لنا واحد، وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه الله واستدل بحديث مالك: فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام في الفجر وفي غيره، ولم يستثني الفجر، يؤذن أحدكم فقط وليس هناك آخر يؤذن، وإنما واحد منكم يؤذن. فهذه السنة تحفظ إن شاء الله. ويعضد هذا أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان له في السفر مؤذنان يؤذن أحدهما بعد الآخر، بل له مؤذن واحد في سفره عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما يتعلق بالباب والحديث الذي ذكر تحته. قال رحمه الله: قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا احفظه عن ابن عمر أنه كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وظاهر حديث مالك أذان واحد فقط، واحد مؤذن يؤذن، وهذا موقوف على ابن عمر وهو اجتهاد منه ولم ينقل، ولو كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل، لأن هذا ما تتداعى الهمم لنقله، وقد سافر أكثر من سفر، له سفريات كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولو كان يؤذن له مؤذنان في الفجر لنقل، لكنه لم ينقل. فعلى هذا إنما هذه السنة في الحضر، وأما السفر فلا. وهذا مصير منه، أي من ابن عمر، إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها. والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده، تقدم معنا حديث ابن مسعود. وعلى هذا فما هو التعليل الذي في حديث ابن مسعود؟ ها، كررنا وسألنا عنه، ليرجع قائمكم، أحسنت، ولينبه نائمكم. قال رحمه الله: يؤيد على هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، لكن في الحضر بالنسبة للفجر يؤذن مؤذنان، فلا شك أن له مفهوم من هذه الحيثية، فيريد الفجر ويريد الجواب على ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن الصبح في السفر أذانين، هذا الذي يظهر من الحديث أو من الباب. فلا شك أن الحضر والسفر سواء، يؤذن واحد ما يجعل واحد هنا واحد هنا أكثر من مؤذن يؤذن، هذا ما كان في عهد بني أمية ابتداء، وهذه من المحدثات، وما ينبغي أن يؤذن في المحلة الواحدة إلا إذا تناءت أقطارها، فلا بأس أن يؤذن أكثر من مؤذن، مثل هذه البلدان لها الكبيرة أكثر من مسجد فيها وبعيدة، ولو جعلوا مؤذنا واحدا يؤذن في البلاد ربما ما يسمعه بعض الناس، فاحتاج إلى أن يؤذن أكثر من مؤذن، لأن المساجد كثيرة والمحلة كما ترون متنائية الأقطار وبعيدة من بعضها البعض، فلا بأس أن يؤذن هنا، يؤذن في الشافع، يؤذن في مكان آخر، هذا ما فيه شيء إن شاء الله، لأن المقصود هو إعلام الناس بدخول الصلاة، ولا يتأتى من مؤذن واحد في البلاد، بل لا بد من أن يكون أكثر من واحد. وقد كان في عهد رسول الله مساجد أيضا مختلفة، مساجد مختلفة كل واحد يؤذن بأذان مسجده، كل واحد يؤذن بمسجده، لكن إن لم يكن مسجد واحد مثلا في البلاد والبلاد متنائية الأقطار، فهل نكتفي بأذان واحد أم نجعل واحد يذهب هناك وهذاك يذهب هناك، كل واحد يؤذن في مكان ليعلم الناس، ولا سيما ما عندهم كانت مكبرات، أما مع المكبرات ربما مسجد واحد يغطي البلاد، ليس كذلك، مسجد واحد يغطي البلاد، لكن إذا لم تكن هناك مكبرات هذه التي يعني توصل الصوت، فهل نجعل أكثر من مؤذن في هذه الحالة وكل واحد يذهب بعيدا يؤذن للناس ليعلمهم بوقت الصلاة كما فعل عثمان في الجمعة، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ فالشافعي كأنه يرى هذا. وأما مسجد واحد يؤذن هذا هنا وهذا هنا، وإن كان كبيرا المسجد، وربما الذي يؤذن فيه الواحد ما يسمع الذي في المسجد، ولسي ما في مكبرات، تكلموا على أنه ما في مكبرات، فهل نجعل واحد في ذاك المكان وهذا في هذا المكان يسمع الناس؟ الذي يظل لا يفعل هذا، مسجد الواحد لا يؤذن فيه إلا مؤذن واحد، والمحل إذا تباعد، المحل إذا تباعدت أقطارها وتناءت أمكنتها، فالذي يظهر ما فيه مانع، لا، الذي يظهر أن ما يفعل هذا، يكتفى بمؤذن واحد إن شاء الله، ولا يكرر الأذان. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، هذا في السفر في الحضر يؤذن مؤذن واحد، إلا إذا كان في المحلة أكثر من مسجد فكل واحد يؤذن في مسجده، أما مسجد واحد في المحلة ويؤذن أكثر من مؤذن، الذي يظهر لا يفعل، وإن كانت المحلة كبيرة، فلا يقال أن تذهب هناك وهذا يذهب شرق وهذا يذهب غرب ويؤذن، يكفي مؤذن المسجد الذي هو في البلاد يكفيهم إن شاء الله، وهم الحمد لله عندهم علامات يعرفون بها دخول الوقت، والأذان ينبه على ذلك، المؤذن ينبه على هذا، وهم قد علموا، لا سيما من تقدم عندهم علامات على دخول الوقت، وهذا الزمان لله الحمد فيه ساعات تدل على أن الوقت قد دخل، أن الظهر قد دخل والعصر قد دخل إلى آخره، فالذي يظهر أننا لا نجعل أكثر من مؤذن واحد في المحلة وإن تباعدت يعني أقطارها وتناءت أمكنتها، فلا يجعل أكثر من واحد، هذا الكلام إذا كان مسجد واحد فقط، أما إذا كان أكثر مسجد فكل مسجد يؤذن مؤذنه، ولا نجعل مثل ما يفعل أولئك يجعلوا نزاعة مؤذن واحد فقط ويبث الأذان إلى إيش؟ إلى المساجد الأخرى، يبث الأذان إلى المساجد الأخرى، هذه بدعة، ولا يعلم على عهد رسول الله أنه يجعل مؤذن واحد فقط، بل كل مسجد يؤذن مؤذنه، وقد كانت المساجد في عهد رسول الله متواجدة أكثر من مسجد، قبى فيه مسجد وفي المدينة، وهكذا أيضا تسابقوا إلى مسجد بني زريق، مسجد بني سلمة، مساجد موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الحافظ منها جملة، ونقل ذلك الشيخ الألباني أيضا عنه، نقل ذلك الشيخ الألباني ردا على من يقول أن الخروج المصلى إنما كان لأجل أنه لا يوجد إلا مسجد واحد والمسجد ضيق، المسجد الضيق فاحتاجوا يخرجوا إلى المصلى، هذا مو صحيح، بل كانت هناك مساجد أيضا موجودة، ومع ذلك لم يقل كل واحد يصلي في المسجد بالجماعة وخرج بهم إلى المصلى. فرد على هذه الشبهة وأنه لم يخرج إلا لوجود مسجد واحد وهو ضيق لا يسعهم، بل هناك مساجد أخرى، فكانت موجودة هذه المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعل مؤذنا واحدا يبث عبر شيء أو إلى آخر ذلك، وما هي موجودة لسائل هذا، لكن الشاهد جعل لكل مسجد مؤذنا يؤذن له، ولم يستفي بأذان مسجد واحد وهو مسجده عليه الصلاة والسلام، كل واحد يؤذن في المسجد، وهذه بدعة أحدثت الآن أنهم يجعلون مؤذنا واحدا وتكون هناك إذاعة تنقل هذا الأذان إلى المساجد الأخرى، والله المستعان. الصوت ربما يسمع بلال جهور الصوت يطلع إلى بيت عالي، ربما يسمعه بعض الأماكن التي هي بعيدة، صحيح؟ ايه ربما يطلع المنارة ويسمع البلاد، صحيح والله يسمع البلاد، يطلع على مكان عالي ويسمع البلاد، والله أعطاهم قوة، أعطاهم قوة في أصواتهم، فلا يجعل هذه الطريقة محدثة. لكن الكلام إذا لم يكن إلا مسجد واحد في البلاد والبلاد متباعدة، هل نكتفي بأذان واحد مؤذن واحد أو نجعل أكثر مؤذن يؤذن لكن نفرقهم، لا نجعله في نفس المسجد، نفرقهم في أمكنة مختلفة ليعلم الناس بدخول الصلاة، هذا الذي هو محل النظر ولا يفعل. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، هذا هو لا شك فيه، أن الأذان في السفر في الحضر لا يتكرر إلا في الفجر، لا بأس أن يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها وغيرها. جلس يا ابن جلس، سميحة صوتك يرفع أو يسمع إليه. والتعليل الماضي في حديث المسعود يؤيده، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذن جميعا، هذا فيه نظر، هذا قول الحافظ، ولو احتيج إلى تعدد، لأنه قول إمامهم الشافعي، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا، إن كانت هناك مساجد فلا بأس أن يؤذن كل واحد في جهة، وإن كان هناك مسجد واحد يؤذن هذا الذي صاحب المسجد الواحد ويكفي، ويكفي ولا نحتاج إلى تعدد المؤذنين، وهذا هو الذي رجح البخاري وأشار إليه. قال رحمه الله، لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذن جميعا، وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، يجعل الناس يؤذنوا في وقت أحد، يجعل المؤذن أو أكثر المؤذن يؤذن في وقت أحد إذا تباعدت الأقطار، أو المسجد كبير حتى لو كان المسجد أيضا كذلك واسع يجعلون يؤذن أكثر من أحد في المسجد وفي وقت واحد، لا ذا صحيح ولا ذاك، يكفي مؤذن واحد. قال وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم، وهذه نخشى أنها مأخوذة عن ذات العهد هذه الطريقة الآن الموجودة، لكن هم يجعلون أكثر من مؤذن، وهذا مؤذن واحد يجعل في جميع المساجد في وقت واحد في جميع المساجد. قال وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم، وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد، هذا ما هو صحيح تقدمت الإشارة إليه، مسجد كبير أو بلاد كبيرة مسجد واحد واحد يؤذن فيه، هذا الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد وإن كان مساجد أخرى لا بأس. هذا هو الحاصل. قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، هل له مفهوم هذا على ما ذكر الحافظ؟ هل له مفهوم؟ ليس له مفهوم إلا في الفجر. فنعم، فإن الفجر يؤذن في الحضر كم؟ اثنان، الأول والثاني. وأما السفر فلا يؤذن إلا واحد فقط، وبقية الصلوات مؤذن واحد في الحضر وفي السفر. قال: حدثنا معل بن أسد، نعم أبو الهيثم البصري، قال حدثنا وهيب أبو بكر، لا وهيب بن خالد البصري، أبو بكر كنيته. طيب، عن أيوب، من أيوب هذا؟ هو إمام مشهور عنده، نعم، بن أبي تميمة. ما اسمه أبي تميمة؟ كيسان، أحسنت. ما كنيته؟ أبو بكر، أحسن. عن أبي قلابة، عند من؟ عبد الله بن زيد الجرمي، وهو إمام أيضا من المشاهير ومن المبغضين لأهل البدع. عن مالك بن الحويرث، عندك يا أخي؟ عندك أبو سليمان، أحسن، صحابي جليل، وهو ممن رحل في طلب العلم رضي الله تعالى عنه، وغيره من الصحابة رحلوا في طلب العلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفد عبد القيس ممن رحلوا في طلب العلم، استفادوا من رسول الله ورجعوا يعلمون الناس ما استفادوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رقيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا موطن الشاهد، مؤذن واحد للسفر، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا الحديث فيه فوائد، ومما تقدم من فوائده أنه لا يؤذن في السفر ولا في الحضر إلا مؤذن واحد، إلا أن الحضر يستثنى الفجر منه، وفيه أيضا طالب العلم في أهله وتعليمهم أيضا كذلك، وهذا أفضل من مكته في غيره، إذا استفاد وصار عنده حصيلة طيبة فيقيم في أهله أحسن من أن يذهب إلى بلدة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا فكونوا فيهم، أي في أهلكم، في بعض ارجعوا إلى أهليكم ما قيموا فيهم وعلموهم وصلوا. فهذا الذي ينبغي، أن الشخص إذا استفاد أهل بلده أولى به وبالخير الذي عنده من غيرهم، إلا إذا لم يجد هناك قبول للخير وللدعوة، هناك إعراض شديد ربما لا يستطيع معه إقامة الدعوة، فلا بأس أن يخرج من بلده إلى بلد أخرى. فقد خرج أنبياء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى إعراض قريش الشديد خرج إلى المدينة، وأذن له الله وأمره الله بالخروج إلى المدينة، وأقام في أهل المدينة واستفادوا منه خيرا كثيرا، استفادوا منه، ثم فتحت بعد ذلك مكة وحصل خير كثير فيه. وهكذا فيه العمل بالقرائن، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، فهذا من العمل بالقرائن، فلما رأى الشوق إلى الأهل أمرهم عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الأهل. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة على أصحابه وعلى أيضا الوافدين إليه، فكان رحيما رفيقا. يقول مالك بن حويرث رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا كذلك نصيحة الشيخ لطالبه بالرجوع إلى أهله إذا خيف عليه العنت والضرر، فإنه ينصح بأن يرجع إلى أهله. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا نصحه بالرجوع إلى أهله، يقول له: سافر يا أخي، أنت كبلك من أهلك، قال لي كذا وكذا، فلا بأس أن يوجه الشيخ الطالب وينصحه بالرجوع إلى أهله وزيارة أهله. وفيه ما عليه الإنسان مما اعتاده مما جمل عليه، الاشتياق للأهل، الاشتياق للأهل، فهذا شيء معلوم أن الإنسان ولا سيما المتزوج إذا لم يكن معه أهله في الرحلة في طلب العلم يتعب يتعب. لذلك ما ننصح متزوج يعني يأتي سيتعب سيتعب وربما ما يستقر إلا إذا كان يتجلد فهذا شيء آخر، وإلا سيبقى فترة ويقول سأذهب، هو سيستفيد ولا شك لكنه سيتعب. فهذا اعتاده الناس أن المتأهل منهم تشتد عليه الغربة، تشتد لا شك على المتأهل منهم أكثر من العازب. العازب لا شك يجد ألم الغربة فيه، لكن المتزوج أكثر وأكثر إن لم يكن معه أهله. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا فنصحهم عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الأهل والمكوث فيهم والاستفادة أو وتعليم أولئك الذين يحتاجون إلى العلم، وفيه الحرص على تعليم الناس، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس وإرشاد طلاب العلم إلى هذا الجانب العظيم، وأن ما استفادوه من العلم بلغوه، فالناس في مسيس الحاجة إلى العلم. وهكذا نصح وفد عبد القيس بهذه النصيحة، فعلمهم ما أرادوه ثم قال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم، أبلغوا من وراءكم، فضوا هذا الذي سمعتموه مني وبلغوا من وراءكم، يستفيد منكم هذا العلم ويستفيد منكم هذا الخير. وفيه الحظ على المحافظة على الأذان سفرا وحضرا ليؤذن لكم أحدكم، فهذا تحضيض وتحبيب، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسافرين لا يتهاونون في أمر الأذان، بل هو واجب عليهم أن يؤذنوا إن كانوا جماعة، واجب عليهم أن يؤذنوا ويقيم أيضا بعد ذلك على الصحيح، أنه يجب على المسافر أن يؤذن كالمقيم كالحاضر، فيجب على من كان جماعة أن يؤذن ويقيم. وأما إذا كان فردا واحدا فيستحب له الإقامة والأذان ولا يجب، كما تقدم معنا في ما أخذناه قبله. قد ذكر الشيخ جملة من شيخنا الباني رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على الاستحباب، أي أن المنفرد لا يجب عليه الأذان وإنما على الجماعة، فإذا خرج بعض الناس مسافرين جماعة فإنه يجب عليهم الأذان، وكذلك أيضا الصلاة في جماعة، صلون جماعة وإن كانت على الأفراد والأحاد ليست واجبة في السفر، ولكن إن كانوا جماعة وجب عليهم أن يقيموا الجماعة، وقد أقامها رسول الله سفرا وحضرا، وأقامها أيضا في الخوف وفي غير الخوف، هذا يدل على عنايته بالجماعة عليه الصلاة والسلام وأنها واجبة. فإذا كانوا جماعة قاموا جماعة، وإذا لم يكن جماعة خرج بعضهم وحده فلا تجب عليه الصلاة في جماعة. المسافر لا تجب عليه الصلاة في جماعة، لكن إن كانوا جماعة ينبغي أن يصلوا جماعة، وأن لا يصلوا أوزاعا وكل واحد يصلي على حدة، فهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح هؤلاء المسافرين بعد أن أمرهم بالرجوع إلى أهليهم، قال صلى الله عليه وسلم فإذا حضر الصلاة، ففيه أنه لا يؤذن المؤذن إلا عند حضور الوقت، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. وفيه أيضا ما أشرنا إليه آنفا الأمر من صلاة الجماعة لمن كان مسافرا، وهذا أمر مهم، فينبغي الشخص أن يعتني بصلاة الجماعة، لأن الناس في حضر وفي راحة ولا يبالون بالجماعة. والله صار حال كثير من الناس بئس الخلف للسلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فبئس الخلف هذا. والله خلف الأسلاف الذين هم على خير وعلى حرص على إقام الصلاة سفرا وحضرا حتى عند المرض، وإنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مريض مسكين ربما شيبة يتعب من السير ويؤتى به حرصا على الجماعة وعلى إقامة الجماعة وعلى الصلاة مع إخوانه المسلمين، فأولئك كانوا أهل حرص، ما كان يتخلف عنها في عهد الصحابة إلا منافق مغموص في النفاق معلوم النفاق، ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا مريض معذور أو امرأة لا تجب عليها الجماعة أو طفل كذلك أيضا أو منافق خبيث إذا جاء وأقبل على الصلاة سلام وإنما يخاف على نفسه فقط. وإلا شأنهم التخلف عن الصلاة وشأنهم إضاعة الصلاة. وأما أصحاب رسول الله فأوصاهم رسول الله بالحفظ أو المحافظة على الصلاة سفرا وحضرا، فهؤلاء أرشدهم على أن يحافظوا على الصلاة في جماعة في السفر وفي الحضر. فإنه ذكر هنا السفر فانحضر من باب أولى أنهم سيحافظون، وقد أشار إليه عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، أي فيهم اجمعوا الناس في صلاة الجماعة، فلا تجعلهم يصلون أوزاعا وأفرادا، بل اجمعوهم وصلوا بهم، واجمعوهم في حلق الذكر، علموهم، جلسوا للناس. هذا أمر مهم جدا، أن يجلس طالب العلم للناس ويعلم الناس حتى لا يندرس الخير ويذهب العلم، فإن العلم يذهب إذا كان خاصا، ويذهب أيضا إذا لم يجلس الطلاب للناس. قد أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين بأن يجلسوا للناس، أن يجلس العلماء للناس حتى لا يذهب العلم، فهذا أمر مهم. ولله الحمد وفق الله أهل السنة لهذا الأمر، فجلسوا للناس، فتحوا مساجدهم لتعليم أبناء المسلمين، وأقاموا الدور العلمية والمراكز العلمية لإفادة الناس، فأقبل الناس عليهم زرافات ووحدانا. هذا فضل الله سبحانه، فالناس يحبون دينهم، يحبون أن يتفقهوا في الدين. بعض العوام ربما يسمع مسألة عمره ما سمعها، فيحتاج اليوم الثاني فإذا به ربما من أوائل الناس، لأنه استفاد بالأمس، حضر كما يقال مصادفة، قدرا حضر، قدرا جلس واستفاد، سمع بعض المسائل ما سمعها، اليوم الثاني لا شك أنه يريد فيه، يعرف أن هذه أمور تلزمه، ويجب عليه أن يتعلم بعض الأمور، من أمور الدين يجب عليه الصلاة وذلك أيضا غير الصلاة. فالحاصل هذا الحديث اشتمل على بعض الفوائد التي نحتاج إليها كطلاب علم، فإن فيه إرشادا لنا أننا إذا رحلنا رجعنا إلى أهلنا بعد ذلك، أقمنا فيهم وعلمناهم الصلاة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها. تفضل يا أخي أدنى، أظن رجاله.